لا نعلم ما فيها سواه. الحمد لله الذي جعل القلوب مخفية لا يعلم ما فيها سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء فسواه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله لم يكن في قلبه شيء إلا تبليغ الأعوام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ودعا دعوته محسنا إلى يوم يجد فيه كل حي مأواه. اللهم اجعله مأوى إلى جنة لا مأوى إلى النار. موضوع اليوم مهم جدا، واعتقد انها الخطبة الأولى في تاريخنا المعاصر على الأقل. وفي كلمات معدودة أقول هناك أمران اجتمعنا واحد ورمينا الثاني في الزلازل. القيمة الأولى منهم هي الساعة السابعة. لما نفذ زلالة الزريبة من تفرج الناس كلها بتعتقد انها هتتحاسب يوم القيامة من خلال كتاب وفي سورة الإسراء يلقاها منشورة منشورة اقرأ كتابا. لكن الحقيقة انه مش هتتحاسب على اللي في الكتاب وبس، في حاجة تانية اللي احنا لاقينها ورا الدهرين. لا حد بيخطب فينا ويقولها ولا حد بيعلمنا ويقولها. هو انت هتلاقي زي سورة الكهف كده، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يا عمر هتتحاسب على حاجة تانية، الكتاب ملوش دعوة بيها. زي الكتاب اللي هو موجود في القرآن، الحاجة التانية اللي هنتحاسب عليها موجودة في القرآن برضه. بس احنا مغرمين بالسر واللي بالصفحات. ايه هي؟ اقرا سورة الفارق واقرا العاديات، يعني موجودة في سورتين اثنين. ملهاش دعوة بالكتاب نهائي. لها دعوة بعلم ربنا. واحنا اول خطبتنا جعل القلوب مخفية لا يعلم ما فيها سوى، ولا ملك ولا نبي ولا جن ازرق ولا اسود يعرف اللي في قلبك ايه غير اللي خلقك. فقال تبارك وتعالى على يوم القيامة يوم يبلى السرائر. ارجع بقى لكل الكتب اللي في الدنيا يقولوا لك تبلى السرائر، يعني تظهر وتبان عليك الامان يا ريت تخبي جوه. ده مش موجود في الكتاب يا حبيبي. الكتاب كان بتكتبه الرسل يا حبيبي، ما يلفظ من قول اللي تلقى به الكتب. طب واللي ما نطقتش به وهو اطرابه ويعلمه ربك وهيطلعه يوم القيامه قدام الانس والجن يوم الشهود فضايح. استرها في الدنيا والاخره. وتقرا في العاديات افلا يعلم، اللي هو الانسان الزلال، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وايه؟ وحصل ما في الصدور. اللي في الصدور ده مين اللي هيحصله ويجمعه ويطلعه؟ ربنا لوحده. ايه اللي كان فيها؟ نستشير السادة العلماء المفسرين يقولون ايه؟ يقولوا فيها الكبر والشك والريب والزواج والكراهية والحسد وكل دي امور لا وجود لها في الكتاب، وانما هي في السدر مولعة نار وهو بيصلي وهو مفتوح حوالين الكعبة مالناش دعوة. هيجي يوم القيامة ربنا يطلع كل اللي في صدور العباد. طب واحنا قادرين على الكتاب لما هنقدر على ما في الصدور؟ الحل ايه؟ ان احنا ننظف جوانا، ننظف جوانا. قال لك الراجل اللي دخل على سيدنا ومولانا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل بدقيقه قال هيدخل علينا راجل من اهل الجنه، انتوا حاطين الحديث. فدخل واحد تاني يوم سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم قال سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فدخل الرجل مبسوط، وجاء ذلك في اليوم الثالث فهب شاب من شباب المسلمين اللي عنده نت ولا فيس، فمهتم قال دي شهاده من النبي ثلاث ايام ورا بعض ان الراجل ده من اهل الجنه بيعمل وراه، لان في ايه اسمها واتبع سبيل من اناب اليها. هيكون مين اللي هناك الى الله ما كانش ده اللي واخد الشهاده ثلاث ايام انه من اهل الجنه. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص وقال والله لاقتول. فلما اطروا قال له بيني وبين ابويا شويه حاجات كده عقار، تستضيفني عندك؟ مدة غياب لهذا الدين يوم القيامة ثلاث أيام. مش ده في عمر الرابع. وإذا قعد يا إما تتصدق عليه يا إما تحاسبه على اللي يشربش ياكل. يبقى قابلني لو حد عمل كده. احنا عايزين برستيج، مش عايزين ربنا يتوب علينا ربنا. آمين يا رب العالمين. فأضاق الرجل فلم يجد في الرجل شيئا زائدا. لما هنعمل كده في اليوم الثالث قال له الحاج السلام عليكم، ما كانش مني ولا ابويا اي حاجه. لقيت شبه بتعمل لي زياده ما لقيتش، عشان النبي عليه الصلاه والسلام شاف جناك لانك من اهل الجنه. في حته غريبه كده ممكن اقولها في مليون دولار. ما فيش روايه واحده تقول ان الرجل اتمرضت والله اكبر حي على الكلام. يتهيألي لو احنا عارفين 21 21 كورونا والنبي كان موجود وقال واحد انه من اهل الجنه وحد بلغه يتجنن الفرحه اكيد، يعني عايز يروح النار، حد عايز يروح النار؟ الراجل ولا ولا ولا ولا الله اكبر. النبي قال بجد تسمح سبحان ده. في ناس احنا محتاجين نتعلم منها الاطمئنان والسلام، وان هما ما العشره مشهور بيقول لك يوم واحد ما حدش اتنطط فيه. مسلمين ما عندوش التنطيط. والله العظيم انا شايفهم هما داخلين على سيدنا محمد الكبير اللي قاعد فيه صلى الله عليه وسلم، وابو موسى قال له انا الحارس بتاعك يا رب حارس. فلما جه ابو بكر الصديق قال هو انت عشان الصديق يعني تدخل؟ ده هو اللي معيني حاجه استاذن لك اقف. فوقف الصديق قال له حاضر. فدخل قال له يا رسول الله ابو بكر بالباب. قال له اكرمه وبشره بالجنه، ادي حديث العشره المبشرين. الراجل ابو موسى الاشعري راح لابو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيأذن لك تدخل مبشرا بالجنه. فدخل ابو بكر قال ايه؟ واخد بالك؟ الحمد لله تخيل والله ما زاد عليها. ده لو انا مكان الصديق كانوا شالوني عن الاهل من الفرحه. واحد جاي ابو موسى بيقول لي ادخل وهو يبشرك بالجنة وأقول الحمد لله بس؟ أقول الحمد لله على طول. مين البلاوي اللي أنا عملتها؟ وأنا هفرح قوي كده ليه إن شاء الله؟ فرحان بالجنة؟ لا، فرحان بالبلاوي اللي أنا عملتها ومسحها سبحانه وتعالى. ربنا يمسح عنا جميع البلاوي والذنوب. العبد عندما اراد عبد الله ينصرف ناداه الرجل وقال شوف رجل، انا نسيت اقول لك صحيح انا بعمل ذنوب وما عنديش حاجه زياده، لكني لا اضع راسي على المساجد وفي صدري سواد لمسلم. انا نعرف نعمل كده، نعرف بدل ما يبات لي خديد وفلان ابن الجزيمه وفلان جاب حمار النهارده ب3000 جنيه ونص ما يستاهلهاش بلاش عربيه يعني، وديك جهنم اللهم لا تكتب علينا جهنم واصلح ما في قلوبنا واجعلنا فيك اخوانا متحابين وتعينوا في جنبك بلا بلا. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه يوم القيامه ومعه. في حديث كل الناس حافظاه اللي هو لا يؤاخذكم الله بما حدثتم به انفسكم ما لم تفعلوا عن تقولوا. يبقى في حاجات ربنا مش هيحفظها عليها اللي هو يعلمها ولا يعلمها غيره. من ايه؟ من نية وساخة الحلم. ركز لأن الدين لعلم. لا يحاسب الله على ما حدثت به النفس من نفسه يزني مع الجميلة دي. بدل ما تتهيبش وقرب منها ربنا لا يؤاخذه بها. إنما الذي لا يغفره الله وهو في النفس أبدا السواد والجل وسوء الظن بالله والشك في الكتب والقران والشك في الناس الى جليل، هذا لا يغفره الله للعبد ابدا، وسيحصل ما في الصدور ويحاسبه الله عليه. فلا بد ان نفرق بين الذي لا يؤاخذ الله عليه وهو في النفس من ارتكاب الذنوب. انا عايز ما عملتش خلاص، انما عايز النعمه اللي عندي فلان تروح. استحالة ان دي لا يؤاخذك الله عليها. وجاء النهي الصريح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا زي لا تحاسدوا اموالكم بينكم بالباطل زي ولا تكتموا الشهادة. نهي كسائر النهي، واسال الله في اليوم المبارك ان يكتب لنا في الصالحين وان يحشرنا مع المتقين وان يجعل صدورنا مشغوله بذكره يا رب العالمين. لله الامر والقدر والقدر، يؤتي من يشاء وينزع من يشاء، ونساله من وسع فضله. لا نحقد على احد ولا نحسد احدا ولا نتمنى شرا لاحد. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن كل الناس المسالمين، اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن كل العباد المتسالمين، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وارزقنا نورا في قلوبنا يشتغل عن سواد الناس وما ينشغل به الناس وما يهتم به الناس. انت رب الناس، نعوذ بك من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وارحم ميتنا واشف مريضنا، ووسع على من ضيق دينا، ونفس كروبنا واكشف همومنا. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف كل مريض، وواس كل جريح يا رب. ارحمنا من عبادك الذين اذا دعوك اجبت دعاءهم. عباد الله اتقوا الله واقموا الصلاه.